تقول ما المفخر إلا الكرم، وهل محل الأمن إلا الحرم، وإن تقل لا رب إلا الله فارفعه وارفأ ما جرى مجراه، وانصب إذا ما قدم المستثنى تقول هل إلا العراق مغنى، وإن تكن مستثنيا بما عدا أو ما خلا أو ليس فانصب أبدا تقول جاءوا ما عدا محمدا وما خلا أمرا وليس أحمدا، وغير إن جئت بها مستثنية جرت على الإضافة المستولية، وراءها تحكم في إعرابها مثل اسم إلا حين يستثنى بها. باب لا النافية. وانصب بلا في النفي كل نكرة كقولهم لا شك فيما ذكره، وإن بدا بينهما معترض فارفع وقل لا لأبيك مبغض، وارفع إذا كررت نفيا وانصبي أو غاير الإعراب فيه تصبي، تقول لا بيع ولا خلال فيه ولا عيب ولا إخلال، والرفع في الثاني وفتح الأول قد جاز والعكس كذاك فافعلي، وإن تشأ فافتحهما جميعا ولا تخف ردا ولا تقريعا. باب التعجب. وتنصب الأسماء في التعجب نصب المفاعيل فلا تستعجبي، تقول ما أحسن زيدا إذ خطى وما أحد سيفه حين سطى، وإن تعجبت من الألوان أو عاهة تحدث في الأبدان فابن لها فعلا من الثلاث، ثم ائت بالألوان والأحداث، تقول ما أنقى بياض العاجي وما أشد ظلمة الدياجي. باب الإغراء. والنصب في الإغراء غير ملتبس وهو بفعل مضمر فافهم وقس، تقول للطالب خلا برا دونك بشرا وعليك أمرا. باب التحذير. وتنصب الاسم الذي تكرره عن عوض الفعل الذي لا تظهره، مثل مقال الخاطب الأواهي الله الله عباد الله. باب إن وأخواتها. وستة تنتصب الأسماء بها كما ترتفع الأنباء، وهي إذا رويت أو أمليت إن وأن يا فتى وليت، ثم كأن ثم لكن وعل، واللغة المشهورة الفصحى لعل، وإن بالكسرة أم الأحرف تأتي مع القول وبعد الحلف، واللام تختص بمعمولاتها ليستبين فضلها في ذاتها، مثاله إن الأمير عادل وقد سمعت أن زيدا راحل، وقيل إن خالدا لقادم، وإن هندا لأبوها عالم، ولا تقدم خبر الحروف إلا مع المجرور والظروف، كقولهم إن لزيد مالا وإن عند عامر جمالا، وإن تزد ما بعد هذه الأحرف فالرفع والنصب أجيز فاعرفي، والنصب في ليت لعل أظهر وفي كأن فاستمع ما يؤثر. باب كان وأخواتها. وعكس إن يا أخي في العمل كان ومن فك الفتى ولم يزل، وهكذا أصبح ثم أمسى وظل ثم بات ثم أضحى، وصار ثم ليس ثم ما برح، وما فتئ فافقه بيان المتضح، وأختها ما دام فاحفظنها واحذر هديت أن تزيغ عنها، تقول قد كان الأمير راكبا ولم يزل أبو علي عاتبا، وأصبح البرد شديدا فاعلمي وبات زيد ساهرا لم ينمي، ومن يرد أن يجعل الأخبار مقدمات فليقل ما اختارا، مثاله قد كان سمحا وائل وواقفا بالباب أضحى السائل، وإن تقل يا قوم قد كان المطر فلست تحتاج لها إلى خبر، وهكذا يصنع كل من نفث بها إذا جاءت ومعناها حدث، والباء تختص بليس في الخبر كقولهم ليس الفتى بالمحتقر.

وليس هذا بمثال يحذى، فاتبع الأصل ودع ما شذى. باب النسب. وكل منسوب إلى اسم في العرب أو بلدة تلحقه ياء النسب، فشدد الياء بلا توقف من كل منسوب إليه فاعرفي. تقول قد جاء الفتى البكري، كما تقول الحسن البصري. وإن يكن في الأصل هاء فاحذفي، كمثل مكي وهذا حنفي. وإن يكن مما على وزن فتى أو وزن دنيا أو على وزن متى، فأبدل الحرف الأخير واوا. وعاصما مارا ودع من ناوى. تقول هذا علوي معرق، وكل لهو دنيوي موبق. وانسب أخ الحرفة كالبقال، ومن يضاهيه إلى فعال. باب التوابع. والعطف والتوكيد أيضا والبدل، توابع يعربن إعراب الأول. وهكذا الوصف إذا ضاه الصفة موصوفها منكرا أو معرفة. تقول خل المزح والمجونا، وأقبل الحجاج أجمعونا. وامرر بزيد رجل ظريف، واعطف على سائلك الضعيف. والعطف قد يدخل في الأفعال، كقولهم ثب واسم للمعالي. باب حروف العطف. وأحرف العطف جميعا عشرة، محصورة مأثورة مسطرة. الواو والفاء وثم للمهل، ولا وحتى ثم أو وأم وبل. وبعدها لكن وإما إن كسر، وجاء في التخير فاحفظ ما ذكر. باب ما لا ينصرف. هذا وفي الأسماء ما لا ينصرف، فجره كنصبه لا يختلف. وليس للتنوين فيه مدخل، لشبهه الفعل الذي يستثقل. مثاله أفعل في الصفات، كقولهم أحمر في الشيات. أو جاء في الوزن مثال سكرى، أو وزن دنيا أو مثال ذكرى. أو وزن فعلان الذي مؤنثه، فعلا كسكران فخذ ما أنفثه. أو وزن فعلاء وأفعلاء، كمثل حسناء وأنبياء. أو وزن مثنى وثلاث في العدد، إذ ما رأى صرفهما قط أحد. وكل جمع بعد ثانيه ألف، وهو خماسي فليس ينصرف. وهكذا إن زاد في المثال، نحو دنانير بلا إشكال. فهذه الأوزان ليست تنصرف في موطن يعرف هذا المعترف. وكل ما تأنيثه بلا ألف فهو إذا عرف غير منصرف. تقول هذا طلحة الجواد، وهل أتت زينب أم سعاد. وإن يكن مخففا كدأدي، فاصرفه إن شئت كصرف سأدي. وأجر ما جاء بوزن الفعل، مجراه في الحكم بغير فصل. فقولهم أحمد مثل أذهب، كقولهم تغلب مثل تضرب. وإن عدلت فاعلا إلى فعل، لم ينصرف معرفا مثل زحل. والأعجمي مثل ميكائيل، كذاك في الحكم وإسماعيل. وهكذا الاسمان حين ركبا، تركيب مزج نحو معد يكربا. ومنه ما جاء على فعلانا، على اختلاف فائه أحيانا. تقول مروان أتى كرمانا، ورحمة الله على عثمانا. فهذه إن عرفت لم تنصرف، وما أتى منكرا منها صرف. وإن عراها ألف ولام، فما على صارفها ملام. وهكذا تصرف في الإضافة، نحو سخى بأطيب الضيافة. وليس مصروفا من البقاء، إلا بقاء جئن في السماء. مثل حنين ومنى وبدر، وواسط ودابق وحجر. وجائز في صنعة الشعر الصلف، أن يصرف الشاعر ما لا ينصرف. باب العدد. وإن نطقت بالعقود في العدد، فانظر إلى المعدود لقيت الرشد. فأثبت الهاء مع المذكر، واحذف مع المؤنث المشتهر. تقول لي خمسة أثواب جدد، وازمم لها تسعا من النوق وقد.